وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا وحضورها شهودها. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر، ودلالتها على تحريم فعلها أو جهل، لأن الله تعالى سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور، وإن لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وقال تعالى واجتنبوا قول الزور، ففاعل الزور كذلك. وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على أن فعله مذموم عنده معيب، إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير. وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم، إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة. وفيه نظر، إذ يقال في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث، وقال ما تعدون المفلس فيكم ما تعدون الرقوب ونظائره كثيرة. فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود، إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم وصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود. وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنس، ورواه أحمد والنسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم. فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، ولهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما، كقوله سبحانه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ومنه الحديث في المقبور فيقال لهم انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به خيرا منه مقعدا في الجنة، ويقال للآخر انظر إلى مقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا من النار. وقول عمر رضي الله عنه للبيد ما فعل شعرك؟ قال أبدلني الله به البقرة وآل عمران، وهذا كثير في الكلام. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما، وقوله خيرا منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية. وأيضا فقوله لهم إن الله قد أبدلكم لما سألهم عن اليومين فأجابوه بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الإسلام، إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسبا، إذ أصل الشرع اليومين الإسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا يتركوه لأجل يومي الجاهلية. وفي قول أنس ولهما يومان يلعبون فيهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما دليل على أن أنس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين، وأيضا فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام، فلم يبق لهما أثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة، إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متشوفة إلى اليوم الذي لا يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف، فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه النبي منعا قويا كان محرما، إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا. وهذا أمر بين لا شبهة فيه، فإن مثل ذينك العيدين لو عاد الناس إليهما بنوع مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مرغمة بينه وبين ما نهى عنه فهو المطلوب. والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند احترام أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر الله مقتضى له قوي. الحديث الثاني ما رواه أبو داود: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كل ثقات مشاهير، وهو متصل بالعنعنة. وبوانة بضم الباء الموحدة من أسفل فيه يقول وضاح اليمن: أيها نختلي وادي بوانة حبذا إذا نام حر رأس النخيل لجناكما، وسيأتي وجه الدلالة منه. وقال أبو داود في سننه: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف، حدثني سارة بنت مقسم أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده ببصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب، فسمعت العرب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه فقالت فأقر له ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال: لا أعلم إلا أنها قلت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. قال: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة فطلبه ويقول: اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. قال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصرا شيء منه. قال: هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: قلت: إن أمي هذه عليها نذر مشي، أفأقضيها عنها؟ وربما قال ابن بشار: أن أقضيها عنها. قال: نعم. وقال: حدثنا مسدد، حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله الأخنس عن عبري بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال: أوفي بنذرك. قالت: إني نذرت أن أذبح في مكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. فوجه الدلالة أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما إما إبلا وإما غنما، وإما كانت قضيتين بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. ثم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله من وجوه: أحدها أن قوله أو فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به. الثاني أنه عقب ذلك بقوله لا وفاء النذر في معصية الله، ولولا اندراج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذر في نفسه وإن لم يكن معصية، لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فأوفي بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا ونهى عنه عند وجود هذا. وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء له. واللفظ العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. الثالث أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ صلى الله عليه وسلم للنذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، بل أوجب الوفاء به إذا كان الذبح بالمكان منذورا واجبا، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عنه، فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ يوضح ذلك أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعودة السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل هذه الأمور قد تسمى عيدا. فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم اليوم الجمعة، إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبر عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسم لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عيد من أعيادهم يريد اجتماعا معتادا من اجتماعاتهم التي كانت عيدا، فلما قال لا قال له أوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام ولا حسن الاستفصال. ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو لمشاركتهم في التعييد فيها أو لإحياء شعار عيدهم فيها ونحو ذلك، إذ ليس إلا مكان الفعل أو نفس الفعل أو زمانه. فإن كان من أجل تخصيص البقعة وهو الظاهر فإنما نهى عن تخصيص البقعة لأجل كونها موضع عيدهم، ولهذا لما خلت من ذلك أذن في الذبح فيها وقصد التخصيص باق، فعلم أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذورا فكيف نفس عيدهم. هذا كما أنه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان كان ذلك أدل على النهي عن الشرك وعبادة الأوثان. وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا، إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله هل يذبح وقت عيدهم، ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر. فإن في الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين، فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم. ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد، وهذا نهي شديد على أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. وأعياد الكفار من الكتابيين والأنبيين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم وإن كان بعضه أشد تحريما من بعض ولا يختلف حكمهما في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم بشرط أن لا يظهروها ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه. ولهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين. وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم شيء من أمر الكفار الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقيين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. الوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنهم، فلم يبق شيء من ذلك. ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضي لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد، خصوصا أعياد الباطل من اللعب واللذات، ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية، وإذا كان المقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أمورهم، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم، فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية بأبي هو وأمي، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الوجه الرابع من السنة ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا لهذا اليوم. وفي الصحيحين أيضا أنه قال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منا. فالدلالة من وجوه: أحدها قوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فإن هذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن الله سبحانه لما قال: ولكل وجهة هو موليها، وقال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتهم، وذلك أن اللام تورث الاختصاص، فإذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين به فلا نشركهم فيه، كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم، وكذلك أيضا على هذا لا ندعهم يشركوننا في عيدنا. الثاني قوله: وهذا عيدنا، فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه، وكذلك قوله: وإن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كما في قوله: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد أو عين ذلك اليوم، بل الإشارة إلى جنس المشروع، كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا، ويندرج فيها صلاة العيدين، وكما يقال: لا يجوز صوم يوم العيد، وكذا قوله: وإن هذا اليوم، أي جنس هذا اليوم، كما يقول القائل لما يعينه من الصلاة: هذه صلاة المسلمين، ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك: هذا عيد المسلمين ونحو ذلك. ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منا عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد، والتخصيص بهذه الأيام الخمسة لأنه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنه، وبهذا يسمى العيد الكبير، فلما كملت فيه صفات التعييد حصر الحكم فيه لكماله، أو لأنه هو عد أياما وليس لنا عيد هو أيام إلا هذه الخمسة.

أوجب ذلك أن يكون كل واحد مختصا بما جعل له ولا يشرك فيه غيره. فإذا نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبت أو عيد يوم الأحد خالفنا هذا الحديث، وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي فكذلك في العيد الحولي، إذ لا فرق. بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي فكيف بأعياد الكافرين العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي أو الفارسي أو العبري ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله، أي من أجلي، كما يروى أنه قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش واسترضيت في بني سعد بن بكر. والمعنى والله أعلم، أي نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة، كما قد جاء في الصحيح أن هذه الأمة أول من يدخل الجنة من الأمم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أول من يفتح له باب الجنة، وذلك لأن أوتينا الكتاب من بعدهم، فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق للعيدين الآخرين، وصار عملنا الصالح قبل عملهم، فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح. ومن قال بيد هنا بمعنى غير فقد أبعد. الوجه السابع من السنة ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاصم، وهو محفوظ من حديث عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن كريب، وصححه بعض الحفاظ. وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم، وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهيه عن صوم يوم السبت وتعليل لذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه مفردا عند العلماء، وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم، وإنما اختلفوا هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه أو بالإهمال، حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر، أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. وأما الإجماع والآثار فمن وجوه: أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة، والمقتضي واقع فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دون الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دير الإسلام، وسموا الشعانين والبعوث، فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ وذلك أن إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد، إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، ولم يكن في فعل المسلم ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه؟ الثالث ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله ابن دينار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. روى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر: لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من بنى بلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة.

وليس الذم على بعض ذلك مشروعا ببعض، لأن أبعاض ما ذكره يقتضي الذم منفردا، وإنما ذكر والله أعلم من بنى ببلادهم، لأنهم على عهد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة كانوا ممنوعين من إضار أعياد من دار الإسلام، وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم، وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في أرضهم. وأما علي رضي الله عنه فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك، وذكر أصحابه مسألة العيد. وقد قدم قول القاضي أبي يعلى مسألة في المنع من حضور أعيادهم، وقال الإمام أبو الحسن الأمدي المعروف بن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر وكفاية المسافر فصل لا يجوز شهود أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنة، واحتج بقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال الشحنين وأعيادهم، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، نص عليه أحمد في رواية مهنة، وقال إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلا، وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم. وقال الخلال في جامعه باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد المشركين، وذكر عن مهنة قال سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يانور ودير أيوب وأشباهه، يشهد المسلمون يشهدون الأسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك، إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم. قال إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس، فإنما رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط أن لا يدخلوا عليهم بيعهم، فعلم منعه من دخول بيعهم. وكذلك أخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في أعيادهم، فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم. وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية، فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب باب تسمية الشهور بالفارسية، قلت لأحمد فإن الفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وروى فيه عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال آذر ماه وذي ماه، قلت فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه. قال وسألت إسحاق قلت تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل آذر ماه وذي ماه، قال إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. قال وكان ابن المبارك يكره إيزدان يحلف به، وقال لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد، وكذلك الأسماء الفارسية، قال وكذلك أسماء العرب كل شيء مضاف. قال وسألت إسحاق مرة أخرى قلت الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال كل اسم معروف بكلامهم فلا بأس. فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان، أحدهما إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرها خوفا أن يكون فيها معاني لا تجوز، وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه. الوجه الثاني كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء وأكثرهم يكرهون في الأدعية التي فيها الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات هل تقار بغير العربية، وهي ثلاث درجات، أعلاها القرآن ثم الذكر الواجب وغير القرآن كالتحريمة بالإجماع وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما، ثم ذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك. فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد إنه يمتنع يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز، واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن، هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني يترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته. وهو قول مالك وإسحاق وبعض إسحاق أصحاب الشافعي، والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل، ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية. وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقرآن والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ كالنكاح واللعان وغير ذلك معروف في كتب الفقه. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره آدر ماه ونحوه ومعناه ليس محرما. وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال لسان سوء. وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم، وهذا قول مالك أيضا، فإنه قال لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها. وقال نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقة. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحكم بن عبد الحكم قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب. والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمى رجل يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي قاله الأئمة مأثور على الصحابة والتابعين. وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا وكيع عن أبي هلال عن ابن بريدة قال قال عمر ما تكلم الرجل الفارسية إلا خب، ولا خب إلا نقصت مروءته. وقال حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن السخط ينزل عليهم. وهذا هو الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه. وقال حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوما يتكلمون بالفارسية فقال ما بال المجوسية بعد الحنيفية. وقد روى السلفي من حديث سعيد بن علاء البردعي حدث